بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: النية ليدي بكهر نية. وكان صلى الله عليه وسلم نبي يحوى يقول كيراها: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال أعماش بالنيات نيوين كما يحوى السحر. وإنما لكل امرئ غفق الصلاة وحأسغنا بما نوى وحل يوضه. مرقى حديثي وحديثي مرقى صحويا وخير المسلم بيسوى صارين المرقى صحويا مرقى عمر وخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مرقى عمر كسته ليوبا هي هي أمنية وكوان صحة، أي إنما صحة الأعمار أمنية على أعماش صحة وضوء أمنية وهي. ولذلك أيها حقيقة أن الصلاة مرقى صحويا أمنية أباهان تحي ونية الغبطة مرقى صلاة مرقى صحويا شروط المرخي للسلماني وحين صوت ماني أولا وإن وقف مرقى صحاوي أنضها رقاته وحدث الأكبر يا أصغر لولا وقضها رقاته. ثانيا قف مرقى وحاوي صلاة دولة كلام وقضوه واختيار وإن وقضه. ثالثا وإن المسلم يقفني. رابعا وإن المميز يهوى قرائيه. خامسا قف كاسي وإن النجاسه يوحي دلقيس صار ويسك الزوريه. وحوليا اللهم صلى سادسا قف كاسي إن مرقى سبحانه مرقى وقت بأقره إن مرقى سبحانه كعبر حق إذا وقابل مرقص. سابعا قف إن مرقى سبحانه سفر عورة وصمايين تواطق لها قابل سفر عورة كورغية. مرخوحة صلاة النية إن وقفت النية اللي يبادو النية المرخوة حاولي أن أرقان الصلاة كميتها بس الشروط الصلاة كميتها بس رغرانا يكبر دويهم فلما قارق منه حيرا شروط الصلاة كميتها وهي الصوبة حاولي الصلاة شروط إذا وكمنه شروط حال الصلاة صلاة انت على القلب ده لو يبادة هذا انت على الشرماء دوريا انت على القلب هذا يتعي طهاري اسلام الذي تمييزكي دخول وقتي ازالة النجاسة سلط العورة وحاولي استغوار الكعبة وحيرا على الشيء بالنقل وان مرقى سبحانه قرية مرقى صلاة انت على القلب ده لصمية اركان ترى صلاة انت على مرقى لقلك دي بها لصمية نيادي مرقى قرنة دعاه وصلاة انت لقرن كهرباء دعاه مرقى نيادي وحي دعاه صلاة انت لقرن كهرباء دعاه مرقى وحاوية صلاة ومرقى صحاوية ان نيوده وواجه كوان مرقى حيدا انه هديئة معيس مرقى قبل الصلاة شروط صلاة دي كميتاي هديئة دعا الصلاة دعنا وارقام صلاة دي كمينة قلنا قلما مرقى قوة سيرا هين لحوق بلنا شروط الصلاة أيها كميتا يمرقى مرقى ليه وحال إلاها أصل كقصد ولا يقالنا وقفك المصلي أيها تكرية أيها مسكح لي سوحك أسكس وحاضرية وأنا قصد يا صلاة أيها تكرية لكن أنا استفاد الصلاة وأبن بحواجب كلها استفاد الصلاة لبن يعني واجين وكيدة إلى الظهر طيب مثلا فرمية كيدا وحيلا أنه عاصة إنه مقصده واجب كمسيئها إنه رغب حواجبهم إنه الصلاة إنه تكري يوم كريا قيدة وكقبت مرخا. التكبير هكذا التكبير كيبا لغانية. وكثم كان صلى الله عليه وسلم يوحى يستفتح الصلاة مرخو ليدي لي ماده صلاة كي كفر فرطان بقول هذا الكيسة الله أكبر أبهيه وأمر ذلك كان هو أمري المصيح الصلاة في صلاة سحوية أي النبي أمره صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم خلاده الرافق على الهجري كما تقدم سيدنا نوصف المرتين. وقال له النبي الحكير صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم الصلاة إنه لا تتم مقل ما يسميس الصلاة وصلاة بأحد قفع من الناس الكاملة حتى يتوضع الله ويسيس اليوم فيضع الوضوء ويسنه اليوم مواضعه ماريه لمترق لوك ويسيس اليوم ثم يقول ورمي الله أكبر. وكان رحوة نبي صلى الله عليه وسلم يقول كيرا مفتاح الصلاة صلاة فريد الطهور وظهر قال الشرف وتحريمها وحلق القلامة الله أكبر وياد وتحليمها وحلق بحامة التصليم والسلام عليكم وياد. وأنا حديث في ملقى سبحانه وياد يعني وحى أفعاش كاحر رمية مرقى سبحانه وياد وحكى سكاحر رمية والله أكبر وغترابه تحليم وحكو حلال إليا لحي الصلاة الدنيا مرقى السويد الكتاب قد أحسن يصلى يدين وحكو حلال إليا وإلى المرقى سبحانه وياد المرقى التي مرقى مرقى سبحانه وياد فقط تحليل هي تحليل ومسر لكن هو من تعبير ومسر إلى اسم فاعل واسم فاعل يعني محرم هي محل البالغة وراءه وحك وحكا حرمية وحنكو حلال إليا إليا الله أكبر وخاتا وحكا حرم إسام أفعاشي إي أقواشي يهب الله أتكوها بيسي صلاة الدين الدين مرقى نحاولي أن الصلاة عليك وأترانا كم حرمنا أفعاشي إي ويحى ربا كوبنا عليا واي مفوحة لقوقنا الكرية وتكبير ويا وحكا لأولا لقوقنا الكرام وحكا لأولا بحكرا الكرية السلام عليكم على مدى الجمهور ربنا قال قولا وحي راهي ما يبقى صحيحك على جانب حكرايو هذا صادف بدون حق قبل لا يكاد جيستون لا يعلم سكاد جيستئيو هذه مثلا حدث ينافي وحاص وكلاي كأي وديني وكيان بحك قابل راهي ربنا قال قولا لكن ولا نحن قولي هاي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في روها مفتاح الصلاة بصلاة فرهن الطهور والطهر قال شويان وتحريمها وحضرها صحابه لغم قرامة الله التكبير والله أكبر وتحليمها وحضرها بحامة التسليم يا صلى الله عليه. وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في كرقة صوته وكيسة بالتكبير تكبيرك حتى يسمع الله بقشيه من الخوف وضفك قدم بي. وانا حديثي إن أحمد يا الحاكم أي صحيح يا رب أي صحيح ويذهب له كوافقي. وكان صلى الله عليه وسلم قل حيدا مرد مرق وحنو صلى رفع أبو بكر ما فرق يجري صوته أكيسة يبلق الناس ضدك يسغل قارسين إياه تكبيره تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وحوها يقول كيرا إذا قال الإمام إمام خمرك إلى الله أكبر فقولوا قاعد مفنى الله أكبر لها مرق وحاول النبي صلى الله عليه وسلم مركي وحنو صلى ذلك المسلم والنسائي صلى الله عليه وحلو صليم أي النبي صلى الله عليه وسلم وحو السمائي تكبيرتي وقارسين كانوا عيدتي مرقص واحد قارسية مرقص حاويات عندي مرقص حاويات كدن أو بكر أي مملكوها وضخ قارسيني. واي أو بكر ذا مرقى مملك النغوي وضخ مرقص حاويات قارسيني واي مرقى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى مبلغ النقضي مرقى صحابه أبو بكر قوها مرقى تأثيره وحايا الحرونك وكل من دور النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقضي مرقى حرونك هاسي مرقى حرونك النوع عاصنا ويحب إلى هذا أساسه إمام قدو جارسين كريا يددك وحا مرقى صحابه يقرقى ويحاويا ومبلغ وصغيريا إيه مرقى صحابه ضدك مرقى صحاوية قارسية أي على صغيرة يا مرقى حديث سنة الماضية حديث جابر عبد الله ورنا يا مرقى اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره حديث كان مسلم باسو صاري سواء ميسلم يمساوي باسو صاري حديث كان وحديث كان عائشة رضي الله عنها وأرضاها البخاري يا مسلم باسو صارين يا أصحاب الصراخ وإذا كانوا حنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا إذا قال الإمام إمام فقر الله أكبر فقولوا بها الله أكبر فقال كهو حكا قرر إسان صلاة وحكا لأو مركا سبحانه لأو قرر كرا من الجنبه أو الله أكبر حيث سيدكتب وحيانها كمان إنه آخر إنه وحمركا سبحانه نبينا كسوا صلى الله عليه وسلم معها وحسحابني سي كسوا معها أئمني أفرطا هارا وحكسوا معها وحتابعينتي كسوا معها وأشياء كبتك مركونا يسكك يمينه يصلي إيا اللقوع العليو ما وحاوله يعني أصلي معنا وأن تكري يا ويا ذات المانطة أصلي فرض الظهر أربع رقعات أداء الله تعالى مستقبل القبلة مأموما أو مقتديا أما إماما إنت أعضاء أخرنا يقول أشياءكم معنا وحاوله وأن تكري صلاة أن تكري واجب والظهر وأفرق عضب وحاوله إلهي ذكتب أنه تكري وحاوله قبلنا وأن قابلنا إمامه مأموم بارهي أما عدنا خضيرية أما أنا ضكت كنية وأصير أروح الغريزة وأشكل عاصم ليه نشوي ليس صلي إلهي مرتا يوم سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى ومكو أرقام ومرقى صوتي الله فقيه يا نشوي ليس عدنا نوم الخمي ليس وعيه إلا اللي يلا وحا إجماعي علماء الإسلام قليه محل كيماش وحنا من اللي يدوى قلبي قوية قلبي اللي يدوك اتبع عندها وأسلاس مرغا صحوه يا محر كيلي يا ماشا لقل لي يدوى قلبنا سيدان تقول هذا العرب كهذا شو قلبي غناء هذا كل يوم صلاة الله وحركة الجنان إجماعا والسكوة أفصية مرغا صحوه يا وشاك أمويا فأدركت مرغا صحوه يا لقي مرغا صحوه يا حرمك من بعد الله التقيه وانت آخرين هو ضبع مرغا انت هذا ما يقول الله قلت الولي ونقارب يا من بعد كل مرغا على وهاي وغرب تعمى بأي حد كبير طالب وكي يدور قاس حرمكي وانجوغا بشرة وانتا مالك هبلو ويان انتا كبير مكي ليه نبي انتا كيف حيقولنا صورة ميسا مرغم حوي يا نعاس انتا كانوا الصواص ما لا يقع رايو ضد بلو ما يدعو منه وحلغي ابا سوء العلمي إلي رقعنا منه وصل ذي الصمان تطوح ايو يا رقعنا منه في سابه وليا في سابه يعني القبسي ايو نقر انسان يو أصواص يكون قل إسلام الخدم به سنلتين وحلقية أباصار أصلي نوائسه صلاة الله لك بحر أصلي أنتر أصلي نوائسه يا سنة أصواص يكون على تكبير تكون اليوم وحاول ما قلت الله أكبر مرقي له وانت مرقى صحابة يا خدراء إسلام الله ما لحنا كل علي الله أكبر حضرك إسلام حتى فاتحة نحن سيدة وإسكسرق الله أكبر مقليه هو قال خلوه يصير شافي إيه لو كله وحيدا ينقف كان هديه ومرخى صحايا يصوى حباء الله أكبر يبرواه هدوك عليه سلاة دي سوى جبتين عام سلاة دي سوى جبتين عام مرخى مروا هدوك عليه مرخى صلحة هدوك أنا وإحرامتك مرخى فرامة وبقتين مرخى صلحة هدوك أنا وإحرامتك مرخى حابة وبقتين مرخى ضوامة وإحرامتك وكما حيدا هين تبدل بالأشفاع وتصيح بالأوتار وحيدا ينخدي ترك الصوى إسلام صلاة يكون صحيح يسامرك لكن ترى إصلاة الله يكون برا يسامي العين يعني وحينا صلاة يوحي لكن مرقى كعلم تنضم بئي حر الشر الله معذي وهو حلق ويدي مرقى صحة ما بينها مرقى سوء استاد إذا ليه نكون قمينا الصلاة تكون يسواج بآخر عضوضة قلب يكون قمو أما صدح العضوضة أما اللباء الله أكبر بس يتعبنت صلاة يكون حلق واي اللهم استعان صوت الله على أجيه اللي سوى فقصيه هاي قبي ربي عاملة صلاة الله أكبر حدا الله رغم أن حرمه واحد يكون حرم تكريه مرقى الله أكبر وياه ولي اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين فرفع اليدين اللي بنا قعدنا قروا وقعده وكانوا حنبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين اللي بيسق على كيف قال تارة المر مع التكبير التكبير تبعيدا واي وطارة مركلة قبله تكبير تركيب وطارة مركلة وحوها بعده تكبير تديني كي يكون قادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع كي يكون قادة ممدودة الأصابع فريس يغي تاويهم لا يفرج بينهما ملك الجنجر ولا يضمهما اسمنا ما ينجر واسمنا جنيب وكان الحوار يجعلها كيا يجعلهما كيا لا حظ ومن كذيه لبدي سكر بعض مقابل كوجا وربما حلقية رفع ركن قاضي حتى يحاد لا قابل سيبه من الوداس فروع أذنيه لبدي سكر عرجوله نبي صلى الله عليه وسلم مركر تكبير الحرام يوم أعمى كرب قاضي صدح حرامات كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم سلاسين وسلم يفعل يوم رصعد الله أكبر حرب القليل قعضها يتربط وصراحية أما الله أكبر كبيرة قروا قعضة أما الله أكبر وكس يعني تكبيرتي أنا ورصعدان قعبه أنا تكبيرتي من خاف رئيسه وقعبه ضمبيا أنا قعبه ورقيانا تكبيرتي ضمبيا صدح راس قيمات من المسيح صلى الله عليه وسلم صدح مرمينا بحديث واتبابي حديث ابن عمر يا ابن سلمان يا مرقى صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يكون قال جري مرقى صحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حضر من كبهي لكن يكون قابل جري لولا قربات مقابلين يا نبي صلى الله عليه وسلم هالكاس لولا قربات مقابل جري قال الله رسلا يسكون رجل جري فره سلا نبينا كرب يجري سلا نبينا كرب سار جري سلا عم يسكون رسل جري نحن حاوس قصاص كور جري نبي صلى حدود دور مبر خلق القائد جهان كاسو قارسين جنجا هل كان ايه ايه قارسين جنجا وخصاص على روا بدك بركو لحي السمين ايام مرقى مرقى قابل ليان انا وحدي ليان باد وديو الله يبنو خليا بدك بركو باد ياه ايسا بدك بركو دو حلقاء لسينا الله اكبر ايه ايه ايه سحبان عمل اللي ما تنقل حيسا معناه عاير وصاو تايبا مرقى صحابي الله اكبر بي. وقال كان قربها لولد المصاو قابلي كدبوا أعطاد وانطرها كان ليها ساقوا دوي بس معاني وايها الله مصار الحديث يسمع سنة المامية دار قل لي ابن ماجه هي يسو صارين وايه حديث كمالك محواري فنا اسمه ساسو تلمامية مرقص حديث كوائل من حجد اللي ساسو تلمامية مرقحال كان لما نقول مقابل كوغا ايو نبي مقابلسي صلى الله عليه وسلم حديث المركوب هلك قرباه تلمامين لا ضرر ولا جرح كراءه وخوي اساس ديه فقار مرق هلكاس فروح قابسيه لبد دغود انت اسرح قابس دا قرباه فساس ابو قابل قتاد من لكن حقا دم غير كرت هلكا دم به تدكم فوت بساس ويدا صباح سلوح ادويان اي صوت اي صوت قصريان الله اكبر بداهيا سحما تدكم مركوب وقيا لا عاد الصوم ريال ساس ودايا أحدهاي الله يطلق لي مو يتمر قالك كيانا ذكر من بس يمسك لدي إذا أنا أبوها وحيس كان غطيها من بس هو ضروري يمسك أحد أبوها ومسك من بس هو ضروري تكله واي من بس دوني مكب الله وموت وأنا مكينا هاي سكبت واي الله مستعان مرقى وحوي حديث وما نوع القصة مثل حديث الله العمر وكان حديث يا مالك الحرارة وكان حديث يا أبي حميد الساعد حديث يا مرقى أبي حميد الصاعد وكله حديث وما عصى وكان الحوى ينصر لكن كرقى من دودة الأصابع الفريسية والتاليه لا يفرق جبينه ومكان الجنزل ولا يضمه ما يسكن أنه يجريم واي مرقى هلك صدح صفه أي صدح صفه أي مرخص حول التلمامي صدح وصفه بحي قبل التكبير بعد التكبير يمعا تكبير تكبر وقعناه خرق عضو يدوينينا خرق عضو يعنى مرخص حوليا اسكو مرق عضو انتوا صحويا وايه اللهم صلى الله عليه وسلم وكان وحوه يجعلها النبي وكيا صلى الله عليه وسلم حدا من كبير نبيسة قرب المقابل كوغر لولا قربوا النبي وقابل اجلي صلى الله عليه وسلم وربما حلقية ورفع وانا كرقة حتى يحادي الله قابل سيبيه ما لون قمض فروع أذنيه مرقص حوله لمدي سنقول فروع هذا مرقص وضع اليمنى من الثلاثون لقاء اليسرى به إحنية والأمر به أمر للسمرية يعني إذا صار به إحنية والأمر مرقى ويوم بنكتاه وكان رحمه صلى الله عليه وسلم يضع في دجية يده اليمنى قاعدة سميتة على اليسرى بإحدى دشيرة وكان رحمه يقول كلا إن معشر الأنبياء أما الأنبياء أروك هذا النهي أمرنا وأنا الأمر بتعجيل فضلنا أفرق يغينا سودة جنو وتأخير سحورنا سحور طيب مرقنا دي مرقنا وأن أضعينا دجنو أي ما لا مدد يغي يغا على شماء الله بالحيرة يدشوه في الصلاة صلاة الحديدة. حديث وحصوص صاري الإمام طبراني في الكبير وفي معجم الأوسط أيو كسو صاري الإمام بغدسي في حديث المختارة أيو كسو صاري حافظ حجر الله في التلخيص الحوير بتخريجيه وأنا مرقى صحويا حديث مرقى طرق فرض الله وأنا حديث صحيح حويا مرقى النبي صلى الله عليه وسلم حجره وأنا حديث كان ابن عباس ويا مرقى مرقى النبي صلى الله عليه وسلم حجره نبقى أنبيانا هطا النهي وحانوا أمري أفرق إلى سود الدجلة ورغبنا أنت مرقى صحويا هرين أمو أفرما مرقى المغرب كي أفترنا معي وحولينا يا نهران علانا وعورين النبي صلى الله عليه وسلم مرقى حويا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مرقى ضمن ومضي الخير كما الزولية انت على فرقة الدجرية سحور كان عندي مرقنا من التيارة عن دول مرقنا بي حويرة إلا نجم معشر الأنبياء أنبياء هذا الله يركا ومن نوانا لأمرين بتعجيل فقر على فرقة الرسول الدجرية وتأخذ السحور وسحور كيدينا مرقنا وأن نضع أيمان على شماء الله في الصلاة إلى الصلاة بحيرة أم ملت ينظل إلى بيحرة مرقى فيلي وحوية هذا حلقة وحنكوها يصلى فيلي مرقى صحوية إن قعدتي بيحرة يتيم ملت إلى سساريو تملت إلى سرغيسيريو محاكم إلى يسدل في الله كيحة قيد الجلسة ما الله تضل إلى جيسة بس حدومتا بس أنت وضع حيسة حلقة جيسة ومرقى بن هجل بن نبي صلى الله عليه وسلم وهو منك أسنى يصلي ويتكر أيه والحالة قد وضع ودجيده لنصر وقعد سبيعه على الإنبا منك فدوشينا وصير ويد وحسر غيسيه بيحيه وصر غيسيه فانتزع نبي صلى الله عليه وسلم ساس وكل الجيني وصر هذه كجرة ومنك أسنى ووضع اليوم لأمينك وطلق على الإسراء بيحيه وشينا وضعهما على الصدر وكا ما يشتدلق يويا وإنبي الله وضعهما وإلا الضلق على الصدر لابت الدشي بإلا الضلق وكان صلى الله عليه وسلم قلحوها يضع اليمنى من التمرقى صحاوه ينكي الضلق على ظهر كفه اليسرى كفكي سبيحها دشيسا والغصقي هي مرقى صحاوه الغصقى هي الصاعد يغضنقى مرقى حاوه كفك وطواه الكل مرقى حاوه ينبو صلى الله عليه وسلم دلجل حاوه يصلى الله دلجل غصق روى اللفتة سوية لفتة يروية حاوه يصبر صلى الله عليه وسلم نبو فروا إنسانو هذا صوت المجزل مرقو حالة وقليل تذكى مرقو إبنى صاعي سكيدها سمح تذكى مرقو إبنى صاعي سكيدها وغلط وحالك عاصل لما يجب لوقع عام يستعمر ليا ما يدل لك مده إلا دل لك ثلاثة يقولون واستعمر يسين ما يتقوق بطيبة حقا جغلاء واسكى قصتي صح معها لو يرد لما صاعي هذا السمية وانا حديثة وان محدد لباسنا صور غلي واتلنا المرقى وامر بذلك انه كان هو امر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه سلمي امر عليه الصلاة والسلام وكان هو النبي صلى الله عليه وسلم احيانا قلنا يقبض في كقصة اليمنى منكتا على اليسر ربيح وكقب الجريه نبي صلى الله عليه وسلم وقب الجريه ساسو قب الجريه مدخل لو اصف عقوبنا لو اسمح تحي دلقك يقبش عقوبنا دلقك العقيد الإيساء هل كان كفك وصيصان فكتا لفتا وصيصان فكتا اما كفك يلفتا وصيصان فكتا ساسوي وصيصان رسام الخاص اما قبلك ايا سار رسام انت وقوق الانسى اما ساسوي قبل رسام ساسوي قبل رسام وكان وحنين صلى الله عليه وسلم احيانا كل يقود في قدسا ابليون امين سعو يسرى عو يسرى بي حقود وقدم زرين صلى الله عليه وسلم وكان وحنين يبع وما كي دلق على السبل الله تدلق جرين صلى الله عليه وسلم لا تيسر وحديث حديث مورا كسول وحديث مرقى صحاويان وأن الحجر وحيي لمرقى صحاويان النبي صلى الله عليه وسلم مرقي ومرقى صحاويان بني تيسا دلق زي بني حرام كذبنا ثم وضعهما على صدره لا تيسر دلقي وآيه حديث سوف وحديث أبو الشيخ وصوصاري في تاريخ أسبهان بيها بيسن صوصاري وحديث مرقى صحاويان اسم الصحيح حوية وحديث كان يسأل خصوصا حديث مرقى صحاويان وصار يقص حاجة قبيسة من هلب أبي سوكر ويحور النبي صلى الله عليه وسلم حق بيه حي حق بيه تويسوا حق دومي يعني مرق صادق خب حيو حق أنا وكسي خجري وحق أنا وسوديس مرق سوديس سلم يدق سوق قابل يوم حق أنا وسكسو من المجري حق خلا وسكسو من المجري بيه حي بيه طلبنا وحيري يضع هذه على صدره كم حد الجلي مرق صحويا بيه سيد صوت المعبي مرق صادق وحيري كم حد الجلي على صدره الأرتيسة نبي صلى الله عليه وسلم حديث كراس تحواك أبو داود وصاري حديث كراس ومرسل سبو نوص في عمرية تنو حديث كراس ومكيسان من يمار ويان حديث نوع عصاق السلال وايه هذا الله مالك أبو لساني كراه مالك أبو لسارة ما يضحي مرقص أحاديث الجن يحقص ومرقى على السبري لكن مرقص أحاديث فإنت كالصواحة أي أما هلك حضون تدوش إذا على ظلقهم أما مرقى هلك مرقى لا توصي إذا على ظلقهم أما كربا وصيد منك مرقى إذا صعب علي إذا ده مو أساس إذا مرقى وحاول فهمه أي أحد وحقص ومرقى هل حديثه عن صحي وتلمان يميال كلام يجرو إما وحي وإنه حديثة تلمان يسقار واحد تلمان إلى مرخص حكى حضور ثلاثة سارية حديثة كما طوى ضعيف وياه كليه واحد صغير لا تين صاروا مرخص عمها كل قاضف الله أكبر أتراه صائس كسر كذي بحال كان لا تصاو صار بس لا تصاو صار بس ما كلام سارية وإذا أنت كلا صار طبل وضعيف وياه هل كان صلى الله عليه وسلم توصوا صور إذا أنا أقول يا مرا اللي بقريه ما أنا مرا كذي اللي بقريه يا عباد أنا واسنص واي ها وحضنته وصل إلا بقى حديث ضعيفة علاوة ضيق كل أسبوع فقد هذا ضعيف فيه يا سلمان يا هكا حضنته وصل إلا بقى لكن علمنا يكون كالبقيه وقت الله من السلاة كالبقى مرغو بينا خلاص الله سنة أولية سنة النبي لك صلى الله عليه وسلم لكن علمنا أردتنا ويركا البقرة من بصر يرفامي مثالها الشافعية بأوكاليس وحي كنت من مرقى صحاويا لابتي سهوستي حضنت مكير سرغيس أمنت حضنت لابتا بحيسا أي دل قيامين عين ومسلم حضنت بصا لابتا نوحلك بينها بيوين عين وانا صام بضم هنو هذا صمع يا صام بضم هنو مرقى حي الشافعية بساسي رسيم والنبي رحمه الله تعالى وصول لغلية مرقى وعلى الجمهور تسنى قراء شافعية كريمة علمان السنة بريئه بيا وعلى الله مستعان وحديث وائل لفتيسة أيها مرقى صحاوية الحديثة ريال وحاوية مرقى ديسة قيمة كبيرة حديث عبد الله مرقى صحاوية لدنه أيها لكن حيث مرقى صحاوية حديث وحاوية طريقة لدراء التمامية مرقى صحاوية النبي صلى الله عليه وسلم ودنه في محل النحر مرقى أبو حريفية سفيان الثوري لوحي القبعد حضنت وصل على بيه يقايم هل كان هو صالي سريم يقايم هل كان هو صالي يقايم أبو حريفية سفيان الثوري ساسي فتبه ليقنا حديث ضعيف من حديث مرقى ومرقى صحيح لما حضن يحيي وايه مرقى أريد أن يكون كالدوية علامة سنة أيضا لكن سنة الغاجحة وسنة إلى الشيئين وأح اللعبة لدل لغاية مرقى وإن شاء سعنا الله على الاختصار سنة من أولي إن مرقى سبحانه الله يجرى المتاقى ليسكر غير اختصار وكلية قفصك استوى صلاة وقفة وكلية ويسكي قفصه كلية ويسكي قفصه إلى مرقى بلارين وكان صلى الله عليه وسلم قلحوها يلها كيدي على الاختصار لكلية قفصك في الصلاة صلاة الحديدة وهو الصلب ومعقبك الذي قصوه كانوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى كيدي لعنه حديث وحيانا هذا النبي صلى الله عليه وسلم هي وحكمنا كلي قبسها سيد حديث كان غيره المرقى ورده المرقى صحاويا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصار في الصلاة وبخاري المسلم يا أبو داود أي صوصار يا نسائل بحزم في المحلة تلمي دي عربي أي نبضى صوصار المرقى مرقى وحاويا سابر كيد ومرقى روانا بيهقي أي وحي ناهب هشام بن كل من عروة ما الاختصار غير يضع يده على خاسرته عدي سلو كل ذا صاد له يويان بل سبع في النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم الاغتصاب راحة أهل النار أهل النار في الراحة الأولية سابقا حتى الصلاة وليه كجلت إذا كليها سايدة إساء وقصته وصلاة تلاهه مبا الله رب القاس مقدوة الكيلة لو كبه ونسى مرخص ساسي سكورة نيانه حيث يقول ساسي سكورة قعدت رميات الإساء وقصته بصح معها ويبني ساسنا وحيرا الاختصار والراحة أهل النار كليها إلا قبصته أهل النار راحة الأولية صلى الله عليه وسلم وايه برقه حول حقوقه وعلى رفي عين حي إلى برقه سلا صنيع لا وأقول برقه واحد برقه واحد حرام ورسلا يكنت جاي برقه حرام صحي ظاهريا أي كنت جاي لكن الإمام الأوزاعي يا الشافعي يا رانك وفوح رفي هذا يعلق له فرض الله إلى كرايته قبال لكن سلا الصحبة وسلا ظاهريا أهو لكن برقه صحويا ما أها برقه صحويا ليه وسيا ظاهريا ويان لكن كراهيا ولا نحقه وحراميا كراهيا معه سيا ظاهريا حلقنا بل إن حزب رحمه الله تعالى كتاب يسأل محل الله يقال لجزء الأفراد سبحانه السنين يطور أبو وحي الأراضي وحو كاري حقا إنه يدبرك هذا الأمم يريه وحو يريه من صلى متعمدا وابعا يده على خاصرته فصلاته باطلة بيلي قفت مرقى صحاويا كسق عدي سأود جي حركة مرقى صحاويا كلنا وحاول الصلاة دي سوى بخير حقا سوى تعليم لكن سير غادحة الصلاة مبرلي لكن دب يكون عضي النظر إلى موضع السجود قف قوله إغلاش وكو سجوريو وكان صلى الله عليه وسلم قلت فإذا صلى الله عليه وسلم تكريو ضع وفوريو جرغا صلى الله عليه وسلم ورضى بالبصري أرقيس وحقوق قلت جري نحو الأرض أدوك حقيسا واي أدوك حقيس وحقوق قلت جري صلى الله عليه وسلم يعني وحل الدين إيها إلا هذا فرقة طال دينية والنبي صلى الله عليه وسلم أيام رخى صحابه وحكسه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلي ما بانوا أقوامي يرفقون أبصاره إلى الصلاة وحاولي أن ضبوا إنه كرقة دية ليتهيين لو يكرد يبتليين ويكرد يبتليين أو لا تخضفن أبصاره أما إنه إلى هذا فرقة سبحانه وتعالى وقالبه تكرر وحاولي أن رسولك صلى الله عليه وسلم برخوا الصلاة تكريه بدر حاجة صوب إيه الدنيا بكتي هر مرخصة وحصوب بكتي الذين هم على صلاة الذين هم في صلاته خاشعون إيه صوب بكتي مرخصة النبي يبني حس فوري صلى الله عليه وسلم ولما دخل الكعبة كعبة مرخ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف بصره أرجيس من جلال بني موضع سجوده ناس وكل سجوده حتى خرج منها إلى وكم حيمة النبي صلى الله عليه وسلم ناس وكم حيمة مرخص حويا مرخو صلاة كعمل يدخل ناشو مرخو أرقلي سموه كبيرا قابلين أما كبيرا قابلين ناشو كسو جوليه مرخو نبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم جوحيل لا ينبغي مهبور أن يكون في البيت كعبلا إليه شيء شيء شيء ناسا يشغل المصلي كنت كريا مشغول لي ها كعبلا البيت هذا قريه عادي لغوه قريه عادي لغوه حتى واحد صلاة كان مشغول لي إلي جلال لغوه لكن هذا البيت اللي هذا هو كعبلا وايه مرخ الحور لا ينبغي بها بوره أن يكون إلي هذا في البيت مرخص حويا كعبلا مرخص نحن إذا شيء وشيء شيء ويشغل المصلي قفك تكريا مرخ مشغول لي صادق تيدا مرخص حويا وحب أحيا لي الصلاة فربلا وحول النبي صلى الله عليه وسلم مجنيو إلى صلاة الله يسوع صار، الخلاة يسوع صار، أي عبدنا واحد عادي، وانكي النبي الله عيسى، النبي الله يحوج إلى إسماعيل لا بفرطي، أي مرقى صحوي ولا صوري داعي له، مرقى صحوي عبدنا يا رب، سوي كيسين مرقى واحد ثوي كيسين، أي مرقى كعبة نحيدة، أي نبي مرقى، صلى صار النبي صلى الله عليه وسلم، مرقى صوحي سميه، ليه يوحيانا يكون فعليه. أوليه النبي الله إبراهيم عيسى إسماعيل يا كتري أيوم القطار خلنا النبي صلى الله عليه وسلم فرقاس وحور الله إذا ما عذل بيري والله ما استقصنا أبدا ولد كمان فعل النبي هو اللي يقول وحمنا فعل فرقاس وحوري لا ينبغي أن يكون ما هب إله هذا في البيت قلنا إله هذا مرقى شيء وشيء شيء ويشغل المصلي قفقة كل يشغل يه وكان الحاضر صلى الله عليه وسلم هاكي لهي الرفع البصر أرقى يكون وقعه إلا الصلاة صلى الله عليه وسلم إلا إيقو نبه لهي جري صلى الله عليه وسلم ويؤكد في الله لهي لو أكد لي حتى قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لينتهي يمنا ويكره يبتغير أقوام الضد يرفعون أبصارهم إنه يكون قاضية إلا الصلاة صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلى الله عليه أو لا ترجع إليهم إنه وصل القرية إلى القاضي سبحانه وتعالى. وفي رواية وحية أو لا تخطفن وغفر وغفر أبصار منه وغفر. حديث كمان عمر لما حديث كمان تواكيم أصحاب أرس ولبالي وما بار أبواب يرفعون أبصار من السماء في صلاته فالخاصة وحيدة من صلاة التواكيم لو ينتهن عن ذلك ولا تخطفن أبصار. وحديث مخابية من دولة يسوس صاري وحقول نبي جانا كسوة صلى الله عليه وحقول جانا عبد الله بن عمر إنه يرمرق الله فرفع أبصارك إلى الصلاة أن تلتبع يا عليه السلام. وهو في حديث آخر حديث كله فأحول وحقص عليه فإذا صليت مرقى تكيسي فلا تلتفت حتى يبول الله فإن الله إلى هي ينصب وجهه وجه ليس محؤتاك لوجه عبده الدول كيس وجه ليس في سلاديسة ما لم يلتفت أن ترد يبول وإله سبحانه وتعالى بعد ذلك نفقيسه الله وجه ليس كسور قابل لي انت عرض جيسر لكن اطلب راح ينعي سيدتك انا كبغا اله سبحانه وتعالى وكان جيسريا وانت اطلب قف بسهولة يبا نحويلة وفرقصه بلغي ابا اسوه كلها دينا كسي جيسر يا مي حوالي وحلغي ابا دخسي انا اسكي علم كل ويده ساسكو يعلا اسو دخسي ادو بصوت ابا حشنا اسكو انا كل ويده لغي ابا مرق اله محمد ليس سبحانه وتعالى اله حي ابا وفرقه ابا كور وكسي جيسر وصوحان اسمه واي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحكيري عليك اللفتي هل كواتي مرقى محروها لهجلها صلى الله غير كبيرة واي وحكيري وحكيري هوريه اللي صلى الله غير كبيرة وحكيري مرقى وقال الحرية اللقظة واي عليك تلفتي بيبانا وحرية وصعصانا كيري عن مرقى اللي ويدي جوابته كبيرية وحياهي اختلاص وقفشه يختلصه الشيطان والشيطان خذ فريه من صلاة العبد هذا في صلاة ديس. وحديث في عائشة مرقى صحويا عائشة وحديث في مرقى مرقى صحويا عائشة يعني ما بخاري أبو داود يسوع صار وعائشة النبي صلى الله عليه وسلم ويدي سوحة كتري رسول كلاه يوم بيمان واضحي ضدك أي بيمان يا الصلاة مرقى النبي صلى الله عليه وسلم وحوري واختلاص وقفشه او يختلصه الشيطان والسيطان والفرق من صلاة العبد وضوء صلاة ديسة برخلوك السيدة يدور يبارها الشيطان بسيد جدريا الشيطان بسيد جدريا. وقال صلى الله عليه وسلم وحولي لا يزال الله لا يكمزون ايه مقبل من وقابل سيهي على العبد الضوءك في صلاة صلاة ديسة ما لم يلتفت تبارها بيبانه فإذا صرف وجهه وجه يسمرك كل يحييه موقع إله سبحانه وتعالى إن صرف عنه لهنا وكجه سريا. حديث أبو داود وحسن صاري أبو داود غير في ابن خزيمين بحبانة وسيحيرة واي. وكان صلى الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة سبع حرور عن نقرة تطلب فشو أو كنقرة ديك ديك كل فشو ديس وكلام وإقعاء فرد الدائرة وإقعاء فرد الدائرة أو كإقعاء كلبي أي فرد ديس وكلام والتفات إلى الضيب أو كالتفات الثعلبي دعوة سيحضر المطاقرة مالك نبي صلى الله عليه وسلم حمله وحكينا وحرام خشوعه كهربائيا نغرة كنغرة الدين حوليا سجود قفر سجود ايه قباته وحسن وعيما وحسن قبطه قد يصوي نفطه سبحان الله الله أكبر سبحان الله صوي نفطه لما يردتك بي عبيا صورياتك يا الله إله وعطات النبي نهي صلى الله عليه وسلم ويقعين كيقعين كلبنا وحوليا أي مصوء فريصة إلى مفريصة تمرقاس لأي مصوء مرق فريصان ايه حسنا لما ديسا لغانا هذا أيضاً كساعدين في أصلا إذا مرقى عند مرقى سجود إيسو قعبها نسمع أجي في الصلاة لما أقل مرقى أيضاً بركودنا مرقى فريسان يعني وحيثاً أيضاً مرقى صحاوه يعني ويأسنوا حكورة صنع ثلاث فريسان قام في الدائرة قوك لي فوق فرد الدائرين سأل لما أقل أنت أصلاك أنك سارته لما أقل أنت كنت هاتو لما أقل مرقى إذا وحيث لما دي قعبات بقلتنا لما أقل مرقى وايه مرقى التفات فعل واحد عورك واحد ما سقطات كوس وين بيس صاب به وسب به مرقس أنا ولا مرقس سات رأب صوب بده لواء بيا مرقها حتى مرقها ما لها سقطه وما تدفع صوب بيمو ورسوله وقبات صوصه لكن صوت الرسول بده مرخص واحد وابو حميد مسكده والله على ثلاثه والله النبي صلى الله عليه وسلم قال هي على ثلاثه صدح الوقت النقره وحي عن نقره تقول فشو او كنقره تديك ديك مرخص حي يقول فشو دي سو كلام قبيه عبيد ويقعد فدي او كيقعد كل اي فدي سو كلام والتفات بينه وكالتفات الثعلبي دعوه سو حد يبطات وكان صلى الله عليه وسلم يقول كده صليتكم صلاة مودع من وحصبت لي صلاة ديسة كأنك تراه سن وحد الله أرطوك له فإن كنت عضات هذه الله تراه من الله أركب فإنه إلهي يراك ساق ورقة حديث كان وحديث كان موراني إير غوياني إير ضياء الدين أي صوصارين والمادي يحمل معصاكرنا أي صوصارين اليوم الحيث هنا وصيح يعني كتاب في أصل وضال لينا مرقب حديث صيح يسمع صليتك صلاة مودع من وحصبت لي صلاة ديسة كأنك تراه سن وحد الله أرطوك له فإن كنت عضاتها تراه من الغرق لا تراه إله من الغرق فإنه يراك سائلها كورك ويقول حال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي حرج له صلى الله عليه وسلم ما من عمره قف مجره قف قاس ومسلم مسلمة قف قاس وتحضره ويقص وحاضر يسو صلاة وصلاة صلاة مكتوبة الواجب يعني فيحسن مرقى ورجلية وضوءها صلاة ويسيرة وخشوعها خشوع ليلة وركوعها ركوع ليلة إلا هذيك لكارت وحيوها نساء كفارة كفارة قد لما قبلها ويحكور فيه ومن الذنوب ذنوب ما لم يؤتي كبيرة ذنب وين وكبيرات عليها بيؤتى صغائق تما قد لما فيها وذلك الدهر كله ووأصر وقت قدمان سيوية بدي وحديثك في صحيح مسلم ومن هذا صلاة كالسقشوع ليلة إيا ركوع ليلة إيا ويسا ليلة إيا طهارة ليلة إيا رقامت إلى الحاجة الجسو دي الصلاة كالسدنب ودنب يا رب الله فيها صلاة صلاة كالسمرخص وحاول الظهرك وحيكوره عصرك وحيكوره وحيكوره عصره رحيسي مغربك وحيكوره الشيء وحاول الظهر يا مين يسامرها وكا مع مين بريم قف مجره قف مسلمة مسلمة قف قاس وتحضره ويكسوا حاضره لسي صلاة والسلام صلاة مطلوبة الواجب يعني قف فيحسن ويرادلية وضوءها ويسليدة ويسيدا يسكيلال وخشوعها خشوع ده وسواس لها قادلو بلاها ماما قيرسين انت ويسماتو لكو علمي يعني هذا حتى نمرك عن وسواس لكو مجرم وما تقول قيرسين وخشوعها خشوع ليلة وركوعها ركوع ليلة إلا هذيك لكانت وحول كفارة كفارة بدنا وهاليس لما قبلها ويحكره ومن الدنب ذنبة ما لم يؤتي كبيرة ذنب وين وكبيرات والله إبن وذلك كاسرة الدهر ووقت وعلا كله نباتي وقال صلى الله عليه وسلم قلت لي في خميسة وقلت لي ملقى صحابه يأمره أما السجاعات قلت لي أما قريفة لحينا علامة ضربري لحينه قير قير بيحينه وحوظه ملقى ضربه لحينه فنظر من وحوء صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها مره يديئيه وحوظ الغيار كيدي نظر الصن حرف فينا كريئة فلما صرف مرقه كم حي صلاة قاله اذهبوا بخميستي اذهبوا لطقم بخميستي سجايدين هذه اعترى الى ابي جهل ايقا قيبك الليلة واتوني ايقا كيرا بان بجانية تام باشا ان بجانة لقسمي مرضى ان بجانة لقسمي ايقا كيرا وقو اضغو يبقى اللفصل او حل مغبعة وحقر جيرا الله يويان وايه وأتوني يكنا بأن بجانية أبي جهل أبي جهل مرديسة ماشى بجانية المسلمين فإنها صلاة طري آلهة تنوية لما شكولسة آلهة فقوية صلاة صلاة دنية لما شكولسة وانا إليم كورا وفي رواية محير فإن أبو مضرت وافري إلى علمها برهيلي في الصلاة صلاة نحنين فكاد وحنون واتأسقيبا يفترني إنه في المياء شيطان كروح السقي مرمى نعي السكتي إنه في المياء مرخص وكان لعائشة وحوصنا الثوب المرأة مرأة في الحديثة تصاوير وصورها كسويه ممدودة مرأة ممدود مرحة صحوية للديني إلى سهوة قول حقي وقولك عائشة مرحة وسهوة حينها وقولك هير فكان النبي لم يفاصل أصلا يصلي إليه قولك حقي ستيوت كذا فقال الحين أخريه عني لا حق بابايا مري أخريه دبي قبلي عني حقيقة فإنه وحوي الداهل لا تزال كما زوليسو تصاوره صور غليسو تعرض إلى إيسو من بحي صلي عليها في صلاة صلاة ديني وحك الصوبة لصلاة مش مواس كي يعني يا وكان الحنب صلى الله عليه وسلم يقول كيدا لا صلاة الصلاة مجلته بحضرة الطعام مال الرشية بحضرة الطعام مال الرشية يعني هذي الرشية اللي أبوك يا رو صلاة دي رأي تاغنتهي الرشية اللي أبو باها صحيح كب الله الرشية اللي أطعم وهذا هذي كانت صلاة دي ونسيسو الرشية اللي أبوها تطلب بها لنبا له وحاولي أن دو حلقية ما إذا مرقى قبل يا مرقص صلاة دي ما كجل تور الله واحد كريسة قلوه إذو قلب قاوي لما بقي هاي وحلجنا لا شيء لذكر موتى وحضاره وصدق أكون مقطع ما جعل الله رجل من قلبين في جوف من غير سبحانه وتعالى قف الله بقى بملك واي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا لا صلاة بحضرة الدعاء ولا هو يدافع الأحبار لما يبرخ صحراء لا رحمهم أي سوء الجريان وكاري الصحراء أحيان يوم التاسر برخ صحراء يان إسلام الكاس برخ حويان تكمل يعني صلاة يعني صحيحة لكن برا خشوع يعني برقة تكره وحوي يعني هبيور وقت وبحيد انتظر أبو بطل انتظر قرش لكن تو صلاة وقت يعني بحيد وقت صلاة ورسي انتظر أبو بحر واحد منه الآية الاستفتاح دعوة في صلاة اللي مفر في الطب طيب في الفوضى أو في الفوضى وبرقة صلاة الله أكبر على صلاة انت على الجريم برقة صحوي أو أرمي برقة قراءة تلب الله يفتحني إذا مرقى الدعوية تعالى قصة مقاذبك فهو قيام فربريه أبو كل بقيام تعدونه أيها السلام فأصحاويان يا مرقى أصحاوي أخريسا ثم كان صلى الله عليه وسلم يقولها يستفتح القراءة قراءة كي يكون فرفطه كم بالله بأدعية الدعوية كثيرة تضع فربنا بتنوعة تلك الدعوية يعني هل من هو أخريت زباها كل من هو أخريت زباها صلاة من هو أخريت صلاة خلو من هو أخريت صلاة خلو من هو أخريت وصلا قال خذ صلاة منكم على خير يحمد الله تلاوكم هنزل تعالى صلي فيها صلاة وحاولي دعوية فنحوها ويجمده من خاصه الشرف الزري ويجمده إلهنا والشرف الزري ويثل عليه وعباره وقد أمر بذلك أن كان وعونا المسيح الصلاة في صلاة دي سمرق صحره فقال له حقير لا تتم لا تتم الصلاة صلاة ومرنا ما يسلم يسلي أحد انقف وبأن لا صدق كبيرة حتى يكبر الله بالله إله ويحمد الله إلهكم هذه جل وعز جل وإله وعز غار النقي ويثلي عليه ورقص أماني ويقرأ وآخره بما تيسر بحي أفه بابه ومن القرآن القرآن كبيرة وكان روحه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كي أخري تارة تمر بهذا الدعاء وتارة تمر قال بهذا تروكا فمن يدو أخري جميل فكان روحه النبي صلى الله عليه وسلم وحلوه تدور خاصة عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربي اللهم نقني من خطاياي كما يرقى الثوب الأبيض من الدرس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وكان روحه وعيها فقد على ساق رجلي دعوه تاسك من الكون وعليه محويا اللهم الله يو داعي له كلفني بيني أرجع يبير خطايا الجففيا كيا كما باعت ساد كلفويسي بين المشرق على التصابحي والمغرب على الكبع اللهم لقني إله إلا نبيفي من خطايا الجففيا كيا كما يرقى الثوب الأبيض ورمع السنة اللي غل نبيفيه من الدنس والصخرة اللهم اغسل إله إلا نبيه من خطايا الجففيا كيا بالماء بيو والثلج يو برف يوقظ يو البرد بيقظ واي الله صار وكان الحلو صلى الله عليه وسلم يقوله في في الفرد واجبك يعني واجب كل شيء يقوله هذا دعاء لعله وكان الحلو صلى الله عليه وسلم يقوله دعاء في إلهها في الفرد واجبك وهو أصح أدعية كل استفتاح دعوك المغفر فقط الصلاة كو وصح سويا سند حق السند كو سند كان كلا وصح سبرقا يعني وحش هذا السند كان وصح سيها حافظ بحق في الحلبان وخش علي وكذلك ألوان شخصا متجي وخش علي رسالة سمية قد التوقيع والعبادات مية قانو مرقو حوي الله مرقص حوي دعاء وصح سويا واي واي هدعاء الله بحوية وجهت وجهي للنبي إذا وطير الله قاصمه فإذا المراجع تصمه وجهت وجهي للنبي فطر السماوات والأرض حريفا مسلما وما كان من المشركين واي وما أنا من المشركين راهي إلا صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين واي اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي إلى آخر الدعاء وأدعو نفسها لكن لما حكوته إلى الله كريه أكا صمح حكوته إلى الله كريه وحاول وأنا للمسلمين ما كنته إلى الله صمح هذا كنته إلى سؤال هذا أنت هذا ما كنته لك الكريه وصلاة ولا ولا قد رأمك يقول الله صلى الله عليه وسلم كريه الأول كلام وجهت إلى وجهي وجهي للذي الله حقي سوجهي فقرص صلواتي سويلي فقط أبوري إلى الأرض بيكونا حريفة حالها من حق برقى أصحابك توصل مسلمين أو مسلمة وهي مسلمان أو مجاسين أو مجاسين معنا وضع على المشركين الله مشركين تكوين به إلا صلاتي أريد صلاة ديه ونصكي قير عيني وحق قير عيني وضحياي قير ليه وضحياي نرشي وقراه ومباتي قير ليه لله إله أسراتي عليه رب العالمين على الخطأ صوب الضارية رب جوها لا شريك الله إله إلا إحنا ولا كذا جرتوا وبذلك سنا صار وقت الله أمري وأنا رجل أول مسلمين مسلمين دكه جالسين كوجور طيارة اللهم الله أنت عليه الملك باقر في وطعي لا إله إلا حق له عبدنا مجره إلا أنت عليك بياني سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم سبحانك الذي زهلانت هذا أيها كنا يا حراها يطهر لنا على النقص يحضر ما كنا يرانتها وبحمدك محبا على الكبر لها إله يوم أنت علي ربي ربي ربي وأنا عبدك لا دوك أقوى لهي ظلمت وانذل من نفسي نفتي واعترفت بذنبي ذنبي ذنبي ذنبي ذنبي فاغفر إله إضاف ذنبي ذنبي ذنبي جميع النوال إنه لا يغفر الذنوب ذنوب تمطاف إلا أنت علي بياري وحدين إله وحروري لأحسن الأخلاق أخلاق تقول أنسل لا يهديك وحروري لأحسن أخلاق تقول أنسل إلا أنت علي بياري واصرف عني إله حقيقي كالليحي سيئة أحوال تقول لا يصرفك كالليحي عني حقيقي سيئة أحوال تقول إلا أخلاق تقول إلا أنت علي بياري لبيك إله أجيبي وصعديك كوه قاسري والخير خيركنا كله نبانتي في يديك لا وقع عبد مكسريه والشرق وشرقنا ليس إليك أي حقا يا مهدي والمهدي والمهدي والمهدي قفك حرورينا ومن هديت قفك حروري سألي والمهدي قفك حروري سألي من هديت وقفك حروري سألي يعني هل قفيري والخير كله في يديك مكسريه والشرق وشرقنا ليس إليك أي المبتيري يعني مرقى صحويا شركة وحي حل إله إلا والله سبحانه سبحانه وتعالى وحي شرقة إله إلا والله سبحانه مثالها زراعة ضغطات كل عمو لإله ما قدر إيش الله حضر إله إلا والله سبحانه وتعالى صلاة ضغطات فتحته حكم إله وإياه لكن إله إلا والله سبحانه وتعالى تقولوا أعضاء سيصوى حضو إله ما قدر لك إله إلا والله سبحانه وتعالى قفادو قالوا الله ما قدر لكن إله إلا والله سبحانه وتعالى برقى الشرق ليس إليك واسلا وحبنا إلا بطريه والمهدي من الهديتة قفك هنوية وقفك هنوية أنا أريد بك علينا إله وقصوا لحي وإليك حق على المرقى وقصوا لحي يعني بك علينا الصواب تعالى إله أي المرقى صحيح القصة الصعودة هي كالوها بك يعني كالوها قوية وإليك أريد حق على نقصوا لقرية لا منجا ما لقمت بها لا منجلته ولا منجا ما لقمت لا منجلته منك حق على لقمت لا إلا إليك هذه الميان ما لقمت قبله أما لقمت لا منجلته إلا حق على الميان تباركت إله صرغيسي وتعاريت صرغيسي أستغفرك فمن الله فإنه في ديسانيا وأطوب إليك وأقوته بكذية دعاء رأي صادة من حوله إدري واجك صباح كل ما واطر وكان وحوها يقول فينا ذلك دعاء واطره في الفرض واجب فيه والنفل سنة لبضبع سنة واجب كون يجري مثله دعاء رب اللبنة دون قول الله هذا الكيس لا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلخ يعني وحنين يا ربك إلخ ها أنا أكل صار يا شيخ وجهت وجهي للذي فطر الصلوات والأرض حريفا مسلما وما أنا من المشركين إلا صلاتي ونصتي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين أنت أمرك أتراه أي أمرك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أمرك أتراه أنت ربي وأنا عبدك أن أقل لسما أنت أمرك الرئيسة أمرك أنت أمرك الرئيسة أمرك مرقو هل كاسس كجو دنيسا كجو دنيسا وانا والمسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت كجو دنيسا بس انت الضبط الى صدقت وبعصد حاضر شاهد يا رحمه الله تعالى وقيس الصدحات ملكي انت الضبط اللي قدره لكن انت هراء ايه مرقيا واصل قيم ليا ويزيد الحكوز هذا ايه مرقى قيس الضبط اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك وايه او دعاء هراء وحال كنت الرسال اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك بس فقط سبحانك وبحمدك إذا ما بعض الخطب توضع صدحات بل خصدح غيرات أيام وحي الله صباحا خصدح غيرات هاي نفسه يا وايه الله صور الله من هل يدور لما كان له قد يدور لما ضبه مرقى إلى إلهان ولا مرقى ومرقى الله صار فيري مثله الدعاء أفر من هذا اللغة إلى قول لي جوانا المسلمين دعاء أخرى أمبه حضراته علمه وحوله وحضر ريسا انت كمان ما كنت ريسا لكن هو حكوت ريسا وأنا والمسلمين والخاترة وحضاريسا اللهم اهد الناس لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقلي سي الأخلاق والأعمال لا يقي سيها إلا أنت أرجو دعاء صدح قواتنا ويصوب حضر إلى اعتراضه اللهم أنت الآن وجهت وجهي للنبي فطر الصلوات والأرض حريفا مسلما وما أنا برقص وما أنا من المشركين إن الصلاة ونصك ومحيا ذات لله رب العالمين أشكرك الله بذلك ومرت على المسلمين وإنت برقى تراه اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك وحمد حضرت قدر توصي وضر أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترف ذنبي السنة وضر أبيس القرى وقيت طبعا صحيح وحكروا الصبيين كرتان وحد قدر وأنا أول المسلمين مركة تراهم اللهم أنت الملك يحمده ميسا أنت أخر الميسري اللهم هديني اللي أحسن الأخلاقي لا أنت أصلا كسي درسة صدق قيادة خصوا نحن هلك صدق أفر قيادة خينا حد فأفر ما هنا ما لفهم هذا يا طوبون رسالك المدوة جدا يا اللهم أنت الملك لا إله إلا ها سبحانك الله بحبك المدوة جدا يا طلب عبا حلو سيدنا يا أنت ربي وأنا عبدك مرخى صلى الله عليه وسلم يا صباح قيبت صدحابنا مرخى وأنا والمسلمين كل يجسون حلو دريسة اللهم هديني وكال يحصل الأخلاق لا تحصل المسلسة سنة وصوفة وقلبة اللهم يهديني إلهي حروري لأحسن الأخلاق لكن هي أخلاق دورة السعية أخلاق تنقير سنة وحروري وأحسن الأعمال أعماش تنقير أكثر لا يهديكم حروري لا أحسنها لكن هي أخلاق تنقير سنة أكثر إلا أنت هذه البيان وقل إلهي وإلهي سيء الأخلاق أخلاق تنحل وأعمال أعماش تنحل لا يقني سيئة تنحل ما يقني إلهي إلا أنت هذه البيان عدك لو كان الله يسامى الدكتور سبحانك اللهم وبحمدك تعالوا قد إله والله على صلى الله عليه وسلم هكذا وجهك قريبا ليس الله إن شاء الله وقتها